بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب الرسالة لإمامنا الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه، عند قوله ابتداء الناسخ والمنسوخ، أليس كذلك؟ نعم. وهذا الباب من مهمات علم الأصول، ذلك أنهم يتبين به تحقق شرط من شروط أعمال الأدلة النقلية. والدليل النقلي ليستدل به على حكم من الأحكام لا بد من توفر 5 شروط. الشرط الأول أن يكون صحيحا ثابت النسبة إلى الشارع، فلو لم يكن صحيحا ثابت النسبة إليه لا يلتفت إليه ولا يكون دليلا شرعيا. الشرط الثاني أن يكون واضح الدلالة على المعنى المقصود. والشرط الثالث أن يكون مستمر العمل أي غير منسوخ، فلو كان منسوخا لا يجوز أن يستدل به على الحكم. والشرط الرابع أن يكون راجحا على كل ما يعارضه من أدلة. والشرط الخامس أن لا يكون في واقعة عين، فإن كان في واقعة عين اقتصر عليها، وإن كان في واقعة حال طبق في أمثاله. الكلام في الناسخ والمنسوخ هو تبيين لشرط من شروط الاستدلال بالأدلة النقلية على حكم من الأحكام. والخطأ في هذا الباب خطأ شديد، لأن العمل بالمنسوخ هو إعمال لدليل لا يجوز إعماله الآن، فهو زيادة في دين الله، والدين الذي سيستنبط منه حكم سنعمل بمقتضاه لن يكون تاريخا تشريعيا. والقول بالنسخ في غير محله هو تعطيل للنص الشرعي. فالخطأ في الناسخ والمنسوخ إما أن يكون سيترتب عليه إما زيادة في دين الله ليست منه، وإما إنقاص من الأدلة الشرعية وتعطيل للنصوص الشرعية، وكلاهما لا يجوز شرعا. لذا كانت عناية العلماء والأصوليين على وجه الخصوص بباب الناسخ والمنسوخ كبيرة. ضبط هذا الباب يعتبر شرطا من شروط الاجتهاد، حتى أفرده بعض العلماء بالذكر. يعني هم يقولون أن يكون عالما بالكتاب والسنة ناسخهما ومنسوخهما، وبعض العلماء يذكره كشرط أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ. وكان أئمتنا من لدن الصحابة رضوان الله عليه كانوا يمنعون من يتكلم في الدين وبخاصة في الأحكام الشرعية إذا لم يكن عالما بالناسخ والمنسوخ، لأنه إما أن يضيف ويزيد وإما أن ينقص من الدين. وللنسخ أحكام وحكم، حكم وأحكام. أما الحكم فقد أشار إلى بعضها إمامنا الإمام الشافعي في أول الكلام، وأشار إلى بعض الأحكام أيضا، لكننا لا بد من التنبيه على أو إلى عدة أمور مهمة. وأن النسخ يستعمل في اللغة بمعنى النقل وبمعنى الإزالة وبما يشبه النقل وبما يشبه الإزالة. فيقال نسخت الشمس الظلة، أي محتهم، صارت في معنى المحل. ونسخت النحل العسل، أي نقلته. ويستعمل فيما يشبه النقل وليس نقلا في الحقيقة، وإنما هو نقل مجازي. نسخت الكتاب، نسخت الكتاب، أنت لم تنقل ذات الكلام في المنقول إليه، إنما نقلت صورته، إنما نقشت صورته، لكن الكلام هو الكلام. يعني أنا أنقل هذه الصفحة، أنت تذهب لتكتب مثل هذا الكلام، ولم تنقل الكلام نفسه، الكلام نفسه لم ينقل، إنما رسمت ونقشت صورة الكلام، فهو نقل مجازي. واستعماله في الأحكام مجازي أيضا، لأن الأحكام إذا كانت ثابتة فإنها لا تنسخ، لا تنسخ بمعنى لا تنقل، لا تزول، الثابت لا يزول، هذه قاعدة، شيء ثبت فكيف يزول. إنما الذي تغير هو مثل الحكم، الأحكام إذا ثبتت أيضا لا تزول، وحكم الله أيضا قديم كما هو عند المتكلمين من الأصوليين، والقديم أيضا لا يزول. فما الذي انتقل أو الذي تغير؟ الذي تغير هو ديمومة الحكم، ديمومة الحكم، يعني التوجه إلى بيت المقدس. حصل ولا لم يحصل؟ حصل. وتوجه الصحابة 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس كما في حديث البراء في الصحيح. إذن هذا حصل، كيف يزول هذا؟ لا يزول، لأنه وقع وانتهى، وقع وانتهى، فكيف يزول؟ ثم ثوابه أيضا لا يزول، لا حكما ولا ثوابا. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم التي صليتموها، لأنهم قالوا ماذا نفعل في الصلوات التي صليناها إلى القبلة القديمة. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فكأن النسخ جاء ليبين أن العمل بالحكم الأول انتهى أمله، انتهى أمله، توقف، وسيبدأ العمل بحكم آخر مماثل، بحكم آخر. انتهى، تنبيه على انتهاء أمد الحكم. يمكن نقول زوال، يعني الذي زال هو هيئة التوجه لبيت المقدس، نقول إنها زالت، يعني هو يعني دعنا نعبر بالتعبيرات الأصولية علشان يعني الاجتهاد، يعني كثيرا في العبارات المحكمة قد يخل بها أو يجعلها تنتوي منه فلا تفيد الإيه؟ لا تفيد المقصود. نحن ننبه على نقاط سريعة يعني لا نستقصي الكلام حتى لا نخرج عن المقصود، لأن المقصود هو قراءة ما كتبه وما أملاه سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه، ونحن نحوم حول كلامه، يجمعنا كلامه ونحوم حوله ونحاول النفاذ إلى مراده أو إلى نحاول النفاذ إلى مراده وإلى مقصوده علنا يعني نصل إلى يعني مبتغانا من فهم كلامه وبركة كلامه رحمه الله ورضي عنه. وأيما كان فاستعمال النسخ في الأحكام الشرعية استعمال المجاز، لأن الأحكام لا تنقل وذواتها لم تنقل وذواتها لم تزل، وإنما هو نقل أو محو مجازي وليس محو حقيقيا، والأحكام الماضية ثابتة. ولذلك القرآن يحكيه والصحابة رضوان الله عليهم ينقلون القديم والجديد. فتجد في السنة توضأوا مما مست النار، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنة، توضأوا مما مست النار، هذا كان حكم ونسخ. نعم، ولكن لابد أن يبقى وأن يعلم أنه كان حكم وأن يعلم أنه نسخ. لماذا؟ أولا لمعرفة تاريخ الأحكام. الأمر الثاني استشعار النعمة والمنة من الله علينا في الأحكام، فيما ثبت وفيما تغير، فيما ثبت وفيما أو فيما ثبت وفيما توقف العمل به وثبت مثله، فنستشعر نعمة الله علينا في القديم والجديد، في الماضي والحاضر، يحكون ويذكرونه وينبهونه عليه. وهذا كثير جدا في السنة وهو موجود في القرآن. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير الإخراج، الآن خفف الله عنكم، يذكر الحكم أولا، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ثم يقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين، إلى غير ذلك من الأحكام. وليعلم أيضا أن الله يحكم ما يريد، وأنه إذا حكم فلا معقب لحكمه. وليعلم العبد مقامه في جهة التشريع، أن الرب رب وأن العبد عبد، وأن الله يأمر والعبد يمتثل، وأن الله ينهى والعبد يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فما بانت لنا حكمته اعتبرنا بها واتعظنا، وما لم يبن لنا حكمته امتثلنا وسلمنا لله، وجاءت العبودية الكبيرة للعقل التسليم للشرع الثابت والشرع المحكم. النسخ في اصطلاح أهل العلم استعمل باصطلاحات متعددة، فهناك اصطلاحات قبل أن تتمايز العلوم بالصورة التي هي عليها الآن، وأيضا قبل أن يستقر المصطلح من جهة وتتمايز المعاني كالتخصيص والإجمال والبيان والمتشابه وإزالة المشكل، قبل أن تتمايز هذه كان النسخ يستعمل بمعنى واسع. فكان النسخ يستعمل بالمعنى الذي استقر عليه أهل الأصول المتأخرون من أهل الأصول أو أهل الأصول عموما، وهو أنه بيان انتهاء أمد الحكم الشرعي أو رفع الحكم الشرعي، وإذا لم يرتضي هذا كثير من الأصوليين رفع مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي متراخ عنه. استعملوا النسخ لهذا المعنى، واستحمل النسخ لفظ النسخ، اللفظ لفظ النسخ استعمل بمعنى تخصيص العام. يأتي اللفظ العام يشمل أفرادا متعددة ثم يستثنى أو يخرج قدر من الأفراد بعض أفراد العام يخرج من الجملة المذكورة من العام فيسميه ابن عباس وعدد من الصحابة يسمونه نسخ. ووارد في كتاب التفسير عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم وفي السنن يقول هذه الآية نسختها آية كذا وهذه الآية نسخها قوله كذا. هذا كثير استعمال النسخ بمعنى إخراج بعض ما تضمنه اللفظ العام الذي سمي بعد ذلك كانوا يسمونه نسخا. ووجه ذلك أن النسخ فيه تغيير، أن الناسخ أو الحكم الذي جاء به النسخ غير الحكم المنسوخ، وكذلك في التخصيص أن الأفراد المخرجة من العام تغير حكمه، تغير الحكم، فكأن العام بأفراده كلها غير هذه الأفراد كلها غير مرادة، إنما بعض هذه الأفراد أخذ حكما آخر، فكأن النسخ حصل في هذه المنطقة، منطقة القدر القدر المخرج من العام، وكذلك في التقييد، تقييد المطلق، وكذلك في بيان المشكل، بيان المشكل يسمونه كانوا يسمونه إذا جاء البيان قال هذا البيان نسخ الإشكال، كأنه أزال الإشكال، كان هناك إشكال فأزيل بالنسخ، فأزيل بالحكم الثاني أو بالدليل الآخر، فكان بيان المشكل يعتبر نسخ للإشكال، الإشكال في احتمالات متعددة، فجاء البيان ليحدد احتمالا ويلغي الاحتمالات الأخرى، فكانوا يطلقون عليه نسخ النسخ. وأيضا الأحكام المؤقتة بمدة معينة تنتهي عند انتهائه، بعد الانتهاء كانوا يسمون ذلك نسخا لأن الحكم تغير، مع أنه حكم مؤقت يزول تلقائيا، والمصطلح المتأخر لا يدخل هذا في النسخ، لا يجعل هذا نسخا. فكان هناك توسع كبير في استعمال لفظ النسخ، وأنا نبهت على هذا حتى إذا ما قرأنا في كتب التفسير وشروح الحديث أن هذا نسخ، وأنت تتأمل لتطبق عليه تعريف النسخ الذي تدرسه في المنهاج أو تدرسه في مختصر ابن الحالم أو تدرسه في جمع الجوامع أو تدرسه في أي كتاب من الكتب، تقول لا ليس هذا نسخ. إذن الأصوليون أخطأوا في تعريف النسخ، أو المتقدمون أخطأوا في تطبيق النسخ، لا، إنما هو اختلاف اصطلاح. والواجب علينا ماذا؟ الواجب علينا أن نفهم اصطلاحاتهم لنفهم مرادهم وكلامهم. فإذا ما قال ابن عباس هذه الآية نسختها آية كذا أي خصصتها، يأتي كثير بهذا المعنى، أي خصصتها آية كذا، أنت تقول هذا ليس خللا في الإطلاق، ولكنه اختلاف في الاصطلاح. بعد ذلك لما كان لماذا فعلوا هذا؟ لما كان للتخصيص احكام تختلف عن النسخ في بعض الامور، لان النسخ يشبه التخصيص في اشياء. ولذلك يقولون النسخ تخصيص في الازمان، والتخصيص نسخ في الاعيان. ما معنى هذا؟ النسخ تخصيص في الازمان، لان النسخ جاء فقال الى هذا الزمان انتهى العمل بالحكم الفلاني، الى هذا الزمان، الى قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا الدليل قال انتهى العمل بالتوجه الى بيت المقدس في الصلاه. طيب، فهذا تخصيص في الازمان، والازمان الاتيه سنتوجه فيها الى بيت الله الحرام. فهذا فالنسخ تخصيص في الازمان، والتخصيص نسخ في الاعيان، كانه قال الافراد المخرجه اخذت حكما جديدا، وهذا نسخ، كان حكمها كحكم افراد العام، بقيه افراد العام، فاخذت حكما جديدا. ومن هنا في تداخل، كان في تداخل في المعرفه، لما تميزت المصطلحات وتميزت لتمايز الابواب واختلاف كل باب في الاحكام والشروط وما الى ذلك، احتاجوا للتمييز، واحتجنا نحن ان نعرف اصطلاحاته. من هنا حينما نقرا ان احكاما كثيره كانت ونسخت، ويقولون النسخ كثير في هذه الشريعه، المستشرقون، وقال المستشرقون يقولون النسخ كثير في الشريعه، يعني اشرع حكما ثم يتبين له، هذا حد كلامهم، يتبين له انه غير صالح، او ان هذا الحكم فيه سلبيات او فيه اخطاء، فيغير الحكم كل يوم يغير. وهذا الكلام الذي يقوله المستشرقون قاله اليهود من قبل، حينما قالوا ان محمد يحرم الشيء في الصباح ويحله في المساء، ويحل الشيء في الصباح ويحرمه في المساء، يعني دين كثير الناس. هذا النسخ طبعا قليل في الشريعه، ليس كثيرا على المعنى الذي استقر، اما المعنى القديم فليس نسخا، فالذي يعيبونه ويقولون انه كثير، هذا داخل فيه بيان المجمل وإزالة المشكل وتخصيص العام وتقييد المطلق والأحكام التي كبيان أحكام في شريعتنا جاءت محكمة، لكنها نسخت أحكاما كانت موجودة في شرائع سابقة، ويقال عنها إنها ناسخة أيضا، مع أنها ليست ناسخة في داخل الشريعة هنا، والأحكام المؤقتة بزمن وبمدة معينة تنتهي بانتهاء المدة، إلى غير ذلك من الأمور التي استعملوا النسخ فيها بمعنى أعام. لذا نبه على هذا أيضا الإمام الشاطبي، قال إن النسخ عند المتقدمين يختلف في معناه عن النسخ عند المتأخرين، وإن المتقدمين يستعملون النسخ بمعناه الأعام، والمتأخرون يستعملون النسخ بمعناه الأخص، فلا تأتي لتعرف بالأخص ثم تذكر أحكامك على المعنى الأعام كما يفعل المستشرقون. المغالطات، يذكر المعنى الأعام وتذكر الأحكام على المعنى الأخص، مغالطة، أو العكس، مغالطة أيضا. ولذلك كان ينبغي أن تكون الأحكام في كل باب في التصنيف مطابقة للتعريف، وهذا معنى قولهم إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ويخطئ الباحثون حينما يعرف، يأتي بتعريف لمذاهب وبالأحكام لمذاهب أخرى، فيأتي التعريف الحكم غير مطابق لكل التعريف، إنما لبعضه. هو ينقل يأتي يقول تعرفنا يأتي يعني قائمة طويلة من التعريفات ينقل ويعزو وكذا ومصادر كثيرة، ثم يأتي الحكم في الاستحسان، يأتي تعريف الاستحسان فيعرف الاستحسان عند المالكية ويكون حكمه عند الإمام الشافعي. فلا الاستحسان الذي يقول به المالكية هو الذي يمنعه الشافعي، ولا الذي يقول به الشافعي يقر به المالكية. لا بد من تحرير المصطلح. كذلك في الحديث صحيح ضعيف، فتأتي بالحديث. أنت في علم الأصول تعريف الحديث الصحيح في علم الأصول يختلف عن تعريف الحديث الصحيح عند المحدثين، والمحدثون المتقدمون منهم غير المتأخرين. يأتي يعرف عند المحدثين ويذكر الحكمة عند الأصوليين، يقول كيف يعمل الأصوليون بحديث لا يصح، ثم يذكر التعريف عند الأصوليين ويذكر حكمه عند المحدثين. وهذا خلط في البحث في العلم، هذا خلط. وإنما إذا ذكرت تعدد للتعاريف ليس اختلافا، إنما هو اختلاف عبارات، اختلاف تصور، اختلاف عبارات واختلاف تصور. فتأتي بالتعريف وتذكر الأحكام التي هي متجهة صوب هذا التعريف، فيكون الحكم مطابقا للمحكوم عليه، مطابق للمعرم. لكن هذا الذي يحدث في كثير من الكتب، كتب المحدثين بالذات، وبالذات الأبحاث العلمية، كتب الأبحاث العلمية فيها خلط كبير، فوضى. هذه التعريف في جانب والأحكام في جانب آخر، ولا يراعي اختلاف الاصطلاحات. ومن هنا يأتي يعرف المصلحة المرسلة بتعريف لا يمكن أن يمنعه أحد، ثم يأتي يقول فيها خلاف. هذا المعرف فيه خلاف، الخلاف في شيء آخر غير الذي تعرفه، فالخلاف متجه إلى شيء آخر. هذه فوضى، هذا ليس بحث علم، هذا تضليل، إغواء. فلا بد من ضبط الاصطلاحات. هنتكلم في الناس، نضبط مصطلح الناس، أو نعرف الناس عند المتقدمين يستعملوا. أقول آية السيف نسخت 80 آية ويقال 120 آية. طب هل هذا هو النسخ الذي يقول به الأصوليون؟ لا، هذا من المنسأ. والمعنى الذي لم أذكره في المعاني، ما هو المنسأ؟ المنسأ ما ننسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها. ننسأها يعني نؤخر العمل بها، لأن ما اختلفت علته واختلف حكمه لاختلاف العلة كانوا يسمونه نسخا ما اختلف حكمه باختلاف العلم. فالجهاد فريض ماضية إلى يوم القيامة، وهو مشروع حتى في الفترة المكية من ناحية أصل التشريع. وجزاء سيئة مثلها، هذه آية في سورة الشورى، سورة الشورى مكية. فهو مشروع من الأول، لكن أوقف مؤقتا العمل، وأمر بالصفح والعفو والمطاولة وكف الأيدي وغير ذلك من الآيات. أقول جاءت آية السيف أو آية الأمر بالقتال، أيا كان، نسخت كل الآيات اللي فيها فاصبر صبرا جميلا فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا، ودع أذاهم وتوكل على الله، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. نسختها يعني ماذا؟ يعني أخرت العمل بها، فهذا يعمل في حين وهذا يعمل في حين. وكانوا قديما يطلقون النسخة على الحكم الذي يتغير بتغير العلل. هذا أيضا كانوا يطلقون عليه إنه نسخ. فحينما يقول المفسرون هذه الآية نسخة، ليست من هذا الباب الذي نتكلم فيه وهو تغيير الأحكام أو نقد الأحكام لمصلحة ما. يعني لننتبه إلى هذا الأمر حتى لا نخلط في فهم كلام العلماء. طب حينما نستعمله نحن نستعمله على الوضع الذي استقر، على ما استقر عليه أهل العلم وتلقوه بالقبول، لأنهم فرقوا بين التخصيص وبين النسخ وبين بيان المجمل وبين تخصيص العام وبين تقييد المطلق وبين الأحكام التي تتغير بتغير عللها. هم يعني يميزون هذا عن ذلك لاختلافها في بعض الأحكام حسب توسع. فإذا استعمل، لكن إذا قرأنا القديم هل نغير القديم؟ لا، لا نغير القديم، بل نفهم نحسن فهمه ونحسن التعاطي معه والاستفادة منه وننبه على المعنى في حينه أو في مناسبته. ثم هل يعني كلام المستشرقين كيف يقولون كيف نتبع دينا نسخه نسخ نسخه على المعنى المتأخر؟ لا، النسخ قليل في الشريعة ليس كثيرا. وأيضا فإن للنسخ مواضع أو نوع من أنواع الأحكام هي التي تقبل النسخ. فالأحكام التي لا تتغير ولا تختلف مصالحها من شخص لشخص أو من زمن لزمن غير قابلة للنسخ ككليات الشريعة، كليات الشريعة المقاصد العليا في الدين، كذلك الأحكام الاعتقادية، كذلك أصول الأخلاق، كذلك أصول العبادات، الأصل لا يعتريها النسخ، وإنما النسخ يأتي في الأحكام التي تتغير المصلحة فيها بتغير الأشخاص أو بتغير الأزمان، والشرع نبه على هذا التغير. فمثلا في الصلاة في بعض التفاصيل يأتي نسخ، لأن الشرع نبهنا أن الصلاة بالنسبة للمقيم غير المسافر، وللقادر له حكم وللعاجز له حكم، وفي حال الخوف هناك أحكام وفي حال الأمن هناك أحكام. إذن هذا مما تتغير مصلحتهم أو تتغير فيه الأحكام لتغير الأشخاص وتغير الأحوال، فهذا يمكن أن يرد في تفاصيله نسخ قد حدث. وكما سينبه الإمام الشافعي بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب ترك شغل بالجهاد عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لم يصلي حتى صرف الله المشركين بالريح فأمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام فصلى صلاة الظهر كأحسن ما كان يصليها، ثم أمره فأقام فصلى صلاة العصر كما كان يصليها، ثم أمره فأقام فصلى صلاة المغرب كما كان يصليها، ثم أمره فأقام فصلى صلاة العشاء كما كان يصليها. هذا بعد ذهاب قدر كبير من الليل كما كان يصليها. فلما نزلت آية الخوف شرعت صلاة الخوف، لم يكن مشروعا أن يصلي صلاة الخوف وأن يقسم الجيش إلى قسمين، طائفة كالحديث الوارد في صالح بن خوات وموجود أيضا في البخاري ومسلم. المهم إن لا يقسم الجيش فريقين ويصلي على الهيئات التي وردت بها السنة أو غيرها كما اتسع لذلك اجتهاد بعض أهل العلم. فلم ولذلك أخر صلى الله عليه وسلم. الرسول لا يستطيع وليس عنده حكم إلا أن يصلي الصلاة كما كان يصلي، وهو لم تكن قد شرع صلاة الخوف، فشرع. إذا الأحوال المصلحة تتغير بتغير الإيه؟ الأحوال. فجاء وإذا في آية صلاة الخوف وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم إلى آخر ما جاء في صلاة الخوف. بقي أن نذكر أن الأحكام التي نسخت بجوار المحكم على ما استقر عليه الاصطلاح قليل. قد يتفق العلماء على شيء ويختلفون في شيء، يعني من حيث أصل النسخ وقوة النسخ في القرآن وفي السنة هذا أمر هو بمثابة إجماع، لم يخالف في هذا إلا شذوذ، وقد ذكر العلماء أقوالهم، يعني لم يخالف في هذا من أهل الديانات إلا اليهود وهم محجوجون بالتوراة، فإن التوراة فيها إثبات للنسخ، لأن فيها أن الله سبحانه وتعالى أمر آدم أن يزوج بناته من بنيه، وأن هذا حرام في التوراة، يعني أمر آدم أن يزوج، لأن كيف تكاثرت البشرية من رجل وامرأة، كيف تكاثرت، إنما كان أنجب أولادا ذكورا وإناثا ثم زوج بناته من بنيه على النحو المذكور، ثم بعد ذلك لما تكاثرت البشرية وكثر الناس واستغنية عن هذا جاء تشريع بمنع التزوج من الأمهات ومن الأخوات، وهذا موجود في التوراة، فهم محجوجون بالتوراة. وقد نبه الأصوليون في هذا الموطن على آراء اليهود. كثير من المحدثين الذين يتكلمون في الأصول يقولون لماذا يذكر الأصوليون أقوال اليهود، ويقولون اليهود يمنعون النسخ، ويقولون إن النسخ ممتنع، بعضهم يقول ممتنع عقلا وسمعا، وبعضهم يقول ممتنع جائز عقلا لكنه ممتنع سمعا، وبعضهم يقول إن النسخ جائز عقلا وسمعا ولكن شريعة محمد لم تنسخ شريعة موسى، وإنما جاءت شريعة موسى لشريعة محمد لبني إسماعيل للعرب. ما شأننا وأقوال اليهود؟ لماذا يذكر الأصولون أقوال اليهود؟ إذن ينبغي علينا ونحن نكتب في علم الأصول ونحاول التجديد في علم الأصول، والتجديد له بريقه، وفي الكلام يعني يتسابق الناس في الكلام في التجديد وما إلى ذلك، فيقولون نحذف ما نقله الأصوليون عن اليهود في النسخ وعن السمانية، فرقة السمانية فرقة أساسا فرقة من الهند تعبد الأصنام، فلماذا يذكر أقوالهم هنا في التواتر؟ ثم أقوال المبتدعة في أبواب أخرى فلماذا تذكر؟ ينبغي أن نحذف هذا كله، وهذا غلط، فإن الأصوليين ما ذكروا ذلك إلا على علم وعلى بصيرة، ما كان عندهم وقت يضيعونه في كتابة هذه الأمور، ولكنهم كانوا يظنون بنفيس وقتهم ويكتبون النافع، فلماذا ذكروا هذا؟ انتبهوا لهذا الأمر. أنه كل المعاني، المعاني عموما هناك منها ما هو مشترك إنساني كالكلام في التفكير، الأدلة العقلية، الواجب العقلي، المستحيل العقلي، الممكن العقلي، هذا مشترك إنساني أم أنه خاص بنا نحن المسلمين؟ مشترك إنساني. فما كان مشترك الإنسان نقل الأخبار، هل المسلمون فقط هم الذين ينقلون الأخبار ولا كل قوم يتلقون المدركات عن طريق الخبر؟ وكذلك المناطق والذين تكلموا في آداب البحث والمناظرة يتكلمون على مصادر المعرفة ويقولون من مصادر المعرفة الحواس الخمس والمشاعر الوجدانية للحواس الباطنة والأخبار. إذن نقل الأخبار من المدركات هذا مشترك إنساني أم هو خاص بالمسلمين فقط؟ مشترك إنساني. فما كان مشتركا إنسانيا إذا ذكره الأصوليون يذكرون فيه أقوال أهل الدنيا كلها ممن تكلموا في هذا الشأن حتى ولو كانوا كفارا، لأن هذا مشترك إنساني. وما كان مشتركا دينيا كالنسخ، إن النسخ يكون في الشريعة الواحدة وبين الشرائع بعضها مع بعض، ثم إن بعض أهل الشرائع يناظر بعض أهل الشرائع الأخرى فيقول لهم عندكم نسخ كثير، فيقولون لا بل عندنا قليل، أنتم النسخ يقتضي البداء وهذا كذا، فيردون عليه. وما كان مشتركا دينيا يذكر فيه قول أهل الأديان من اليهودية والنصرانية والإسلام، لأن هذا مشترك ديني، هذا المعنى، هذا الباب فيه مشترك ديني. وما كان مشتركا إسلاميا يذكر فيه أقوال أهل الفرق كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغير ذلك والشيعة، لأن هذا مشترك ديني، مشترك إسلامي. فالجميع تكلم في الإجماع، والجميع تكلم في القياس، والجميع تكلم في أخبار الآحاد، والجميع تكلم في شروط نقل السنن، والجميع تكلم في أمر العصمة وغير ذلك، فهذا مشترك إسلامي، فيذكر فيه أقوال أهل الفرق جميعا من المسلمين. وما كان مختصا بطائفة من الطوائف أو مذهبا من أو مذهب من المذاهب ذكر فيه أقوال أهل المذهب كالكتب التي اختصت بالكلام بنقل أصول مالك، بنقل أصول الإمام الشافعي، بنقل أصول أبي حنيفة إلى غير ذلك. فهل من الحكمة أن يأتي التجديد بمقص يخص المعاني التي تواتر العلماء على نقلها وعلى الاهتمام بها لمجرد أننا لم ندرك الحكمة من ذكرهم لها؟ ثم إن هنا فائدة، أن من ينكر النسخ، من ينكر النسخ يقال له أنت في هذا الإنكار